بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسي إني سديدية طبنات كتاب كاربانا عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله وقيريو ذي صدح بقول واثني أفر جرد مركيحي. وأنا كتابك شان هذا السلسلة إني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وحنسوق أني باب كتدبات وه ذكر الاستواء على العرش إلى عرش عيسى إنه كسر رأيه. باب كنا وحكوصو بندقي دونا أدلة ده إن بدلنا وحكو كتوابي دونا شبه الجهمية ده هي فروع ذي أذناب تيدا هي ذكرنا شيء وأنا نسي عدو أركد هنا شاعر بضانو حد الشوكتون كتبت أشعريان أخلصنا له إنه الجهمية يهين وأبو الحسن الأشعر لفتيس إنه الجهمية يهين وشيء دونا وعلي إن قال هدو يرى هذا قائل فقرضا فرتني اللحاد ماذا دون يرى هذا ما تقولون محليذين في الاستوائي استواء يا نصوص تكسو عرورتي محاد كقبتان قيل له حالو قوله إن نقول وحان لان هاي إن الله عز وجل إلهي مستو وكسر على عرش عرشيس كما قال سيدو يري الرحمن على العرش استوى الرحمن والله رحمنك على العرش عرشك بو استوى ككر نقضي وقد قال الله عز وجل وحول إليه ألا حق سيصعد الكلم كلمة ذوها أي أكران أي كر آذان الطيب أي ونكسا وقال وحول بل رفعه الله إلهي بعيسى كريالي إليه حق سا وقال عز وجل وحول يدبر الأمر أرنتو معمولا من السماء كر إلى الأرض الأرك ثم يعرج إليه كر حو آذة آخر كايدة. وقال حكاية عن فرعون وحيري يا هامان ابن لي هامان ويدي صرحا دار دير لعلي أو حمدنها أبلغ الأسباب إنان أسباب قالوا ميلح كوري أسباب يا ميلح حرقة أسباب السماوات السموي كا كوري حرقة هذا فطلع عن صارك إلى إله موسى إله موسى وإني أنونا لأظنه موسى وحنما لنا يكاذبا بيان على إنو يبين شيغيو إذا هبا كرتر مركوليه فكذب فرعون وحو بيني نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بيني في قوله إن الله عز وجل ألا فوق السماوات سمويك كسرية استدلال كآيات داي قصة دا فرعون يلا الدليشة داي الإمام أبو الحسن الأشعري وحو كصوقاتي وقوه الرئيي الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية وحكوله في هذه الآيات وحكوشر بيان بين ودلالة ظاهرة على أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه وحكوله قهر إمام الأئمة محمد بن ساق بن خزيمة دارمي لا بقول يسديتن كيف الشعب الحسن لباتن تربوها مركو نكا دلني لمني ابن خزيمة وحور انتي سدح بقول يطبان يكو لكن دأهان نين عدوين بوهايو حتى بخاري مسلم خارج الصحيح كوريين أردد ما مشافعنا سو قاري ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح قرر دار اللورد السوفرية فحسب أنه يطلع إلى إله موسى إن صعر كيه في قوله وإني لا ظنه كاذبا دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه عجل وعلى أعلى وفوق وحسب أن فرعون إنما قال له وإني لا ظنك كاذبا استدراجا منه لهم استجلالات كي وسيو ذي أبو الحسن وقال عز وجل حولي آمنتم محاد كآمن نقوتين من الله في السماء كرتشرة أن يخصف بكم إنو إذن لقوا يا الأرض للك فالسماوات سموين فوقها العرش باك كرية. فلما كان العرش مركو هذا فوق السماوات سموين كرية قال إلى حوري أمنتم من في السماء الله كرشرة لأنه إله مستوى على العرش وكسر رية الذي فوق السماوات عرش قاسو سنة سموين كسي كرية وكل ما على وحك ستوكر كامرة فهو السماوي فالعرش أعلى السماوات سموين كروس الرياوي وليس معها إذا قالها إله دولة أن أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات ومتشيده وإنما أراد العرش وشيده الذي عرش قاسه هو على السماوات ألا ترى بيانا أركن أن الله عز وجل ذكر السماوات وشيغي وجعل وعقال وحولي وجعل القمر فيهن نورا ولم يريد أمتشيذ أن القمر ضيح يملأهن جميعا وبوحينيه وأنه فيهن جميعا وكوذا نحجره قيب سماواتك كم إذا لو تشيذه أيضا علو الله على عرشه إمام أحمد الشافعي باللبدا بأدري الشذي أمنتم من في السماء أما إمام أحمد في الرد على الجهمية بأدري الشذي دارمي في الرد على الجهمية بأدري الشذي يو النقد على المريسي ابن خزيمنا في التوحيد بدريش إمام الشافعي سيد بيهقي تفسير كيسة تفسير الشافعي كسو قورين أيه هي مناقب الشافعي هي خلافيات كإنتبه وحول إمام الشافعي لمعنى قوله في الكتاب من في السماء من فوق السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وكل ما على فهو سماء والعرش على السماوات موجد أبو الحسن نص كلامك إمام الشافعي بسوقات فهو على العرش وهي كما أخبر سؤال الله شيء بلا كيف بائن وكدح بحسن من خلقه غير مماس مطابط من خلقه إذا يسكد حجران مجره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا بس وكع عقيدة الشافعي وعقيدة الشافعية هل أرين هذا بقى أمبراروتشيو باللوغة مقال كان هذا الكلام أبو الحسن الأشعري مركو يري نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه جهمية دي دنبي قيبة كاميدة أيا وحي اسكود دايان إنه تلاعب كسا ميان ويكعياران مكاسي وحي كدرين جملة عن هذا الكيسي كاميدة هينو استواء يليق به من غير طول طول استقرار داسي كدرين استواء عنبو سغنان شرعان هين هذا الكاما هذا الكيمام أبو الحسن الأشعري كايما دي كتاب كيسا سو قورية ماشا سو قورية نماها وإنما نسخة دكتورة فوقية حسين نسخة هذا يكو قرانتها جملة داسي وحينا تير نسخة أنو عن اعتمادي عن نسخة أنا نوي اعتمادي مدل يسكو هاللين كرماها بيتري وحبذا ولغو دردريبا كتيرا وذلك إما دي كسو قوريسي إيا أقواشي سي أي نصو مرني باب كلابات قول أهل الحق ها إنو كسو قورين إيساو كويري إبانا ذا إيكا كسو كويري مقالاتك إيكوي الرسالة لأهل الثغر إنتبا إنتاس كليا أي وافاسان تهاي إرايقان من غير طول استواء يليق به من غير طول استقرار أسل كي سوحال لغا سو قوري ولغا سو داري هذا أبو حامد الغزالي أوليه هوا بركا انتبه قل يا جهمية وعلى طريقة المعالي الجويني إيو أبو حامد الغزالي إيو السيف الأميد إيو الفخر الرازي إيو تيم تفتازان ياشي إيو كواسو كاليتو إيو مسألة الاستواء ختام كبابك أنا إن شاء الله تعالى مقالات كوذا سو قورين دون هدي ألي راه وحيد المؤلفكو أبو الحسن الأشعري ورأينا المسلمين معنا المسلمين جميعا لما أنتوت يرفعون أيديهم يوقع مهو ذكر وقاضية إذا دعوها دعوها دي دعايستان نحو السماء كر وقاضية كر يلي لأن الله عز وجل مستوى على العرش ككرية الذي عرش قاسه فوق السماوات فلولا أن الله عز وجل على العرش يدسان كسرين لم يرفعوا أيديهم مينا أكر يلي نحو العرش لنا عرشه كما لا يهبطون سينا أفوريرين إذا دعوا هدي دعيستان إلى الأرض وفطرة إلهي اغتدكب كأبو ريوي ورتي أبو المعالي الجويني ككان تحيرني الهمداني حيرني الهمداني حرير الهمداني آيات إني قبل ما حيث فطرة ذات كأبو ريوي كسو دعيستان يا الله ولي يقر في رني ابن ريوي طاف فطرة وحى الله عليه وحن رهوة قران معي كرسي انتو كده قبل اللي يراه هذا حير الهمداني كغسي سيوا انت نوش شاقة اتفاق مسلمين تا ابو الحسن الاشعاري وهذا الكي ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في النقد على المريسي وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين ان الله في السماء وحدوه بذلك الا المريسي الضال واصحابه حتى الصبيان عرت الذين لم يبلغوا الحنث عن قنقار قد عرفوه بذلك لا يكون نجر ويقنا إذا حزب الصبي شيء هدو عرقل يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواه مالك لك عما مدق نومتها بيح نومتها هري هوس نومتها يا الله بوضعها فكل أحد بالله وبمكانه إما شو ترى أعلموا كي يقنا من الجمد قال يا مسلم يجري وين جهمي ذي الله وكي يقنا هذا الكلام عثمان الدارمي وقد قال وحير هذا لقيسو هذا الكسيف عم لقيسو أشعري ذي متأخرين تهيدا كتب السبعة يأقرن يسي وحي جوهر ذي اللقان يا حواشي بيجوري يا أم البراهين يا شرح الكبرى السنوسي يا كوي لمتكاها يا وحي دلدلين تفتازاني إيو فخر الرازي إيو سيف الآميدي إيه أبو حامد الغزالي إيه أبو المعالي الجويني إيه وحي أي دلدليين إنه وركي جهمية ذي هاي قل يهان دنبي أشاعر هذا كتبتان أشعري أدن أطيرين إيسان على مذهب الجهمية إنه يتهي هذا الكن لقيسو وقد قال قائلون كوه الله يوحير هذين ومن المعتزلة كو والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وحيدهن إنه استولى وملك وقهر استولى وكغالب نقضي وملك وملكي وقهر وقصبي وكحوك بذيه بيدهن وأن الله عز وجل وحيدهن في كل مكان بوچوغا يا يري قوم جهمية يمعتزلة يحرورية وجحدوا وحيديذين أن يكون الله عز وجل على عرشه وكسر رأيه كما قال أهل الحق أهل الحق سير هذين وذهبوا حيث تقين ضدك حق خلافي الجهمية ذا يا معتزلة ذا يا حرورية ذا في الاستواء استوه إلى القدرة قدرة يا أود يا غلبة إنه يهيبك تقين هذا لك الدونتا يقول كون كليه قول أهل الحق استولى وملك وقهروي وهذا الكي الجهمية ذا معتزلي ذي حرورية بكاسة وحلولي وعلى حسن الأشعاري ماذا بكسان هيسانا قر نقصيك وركاسو باطل ويهي كتبتن دنبي الله يو دكسيد القرآن كان نلقو بريشري الله يو معبودو ميل والبچوغو علمي سلاقما الله يو في كل مكان تاواي ما أنت جر نقصي بيا كما نبعانا بوحلكا قبل لا بيا الإمام أبو الحسن الأشعري لقيس ولو كان هدوية هذا أرنكو كما ذكروه سيشيغين واستوى استولى وملك وقهر أيتا واستواه النقونا إلى القدرة إله باكورتش رانهين وإله اللي يرى هذا ملو البوتشو غصاها ضيتهي كان لا فرق وحوحان لا مدان وحبكو كالدوانين بين العرش عرشي والأرض السابعة تلك التضباد وهوسية فالله عز وجل قادر عليه كامد أو ذوي عرش يلوله سبا وعلى الحشوش مسقلها نوكو أو ذا وعلى كل ما في العالم وحاقون كتشوغو أردن فلو كان هدويه الله الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء كغالب نقضي وهو أول شيكتي وهو عز وجل مستول وهو غالب نقضه وأول شيكت على الأشياء كلها وحكس طبع لكان مستويا على العرش كود هرت وعلى السماء اللبن وعلى الأرض وعلى الحشوش مسقلها والأقذار ما لها وسخذة لأنه قادر وأود على الأشياء كلها مستولين عليها وكا غالب يهي نمانتو دو وو أود شكتا وحيو نمبابا يسكو عرشيقيو مسقوشا يسكو متكا نيقايسان لبادابا وحا الصحي على قولكم استوى على العرش واستوى على الأرض واستوى على السماء واستوى على الحشوش واستوى على كل شيء محيو هذا العرش وخصيصي وإنما كان وإذا كان قادرا هدوية على الأشياء كلها أشياء ضدن ولم يجوز أين بنانين أن يكون عند أحد من المسلمين كمذا أن يقول إنه قفي رادو إن الله عز وجل مستو على الحشوش ما لها مسقولها والأخلية ما لها لوحة تقوته لم يجوز ما بنانا أن يكون الاستواء على العرش نويه الاستيلاء غارب نقشه الذي هو عام من جودة معنى جودة في الأشياء كلها وحكسبك غارب نقضي وجب وحنا واجبية أن يكون معناه نويه استواء استواء يختص بالعرش قاركوا دون الأشياء كلها أشياء كلور لنا أين اللو ذاقن تضرب سيداد مرد بان القرآن استوى على العرش الوسع لي استوى على الأرض مرنا محلو لي هواي كن قمر كلافير وزعمت وحي شاقتي المعتزلة والحرورية والجهمية وحي شاقتين أن الله عز وجل إلهي في كل مكان ميل والبئن وشوغو فلزمهم وحاكوا يتبي أنه الله في بطن مريم إنه كتره وفي الحشوش المسقلة والأخرية ميلها لوحا تقوته كتره وهذا خلاف الدين الدين تبا وحكا بحسن ويحس تعالى الله والله وكا عارك سرية عن قولهم هذا الكوذ علوا سرين كبيرا أوين هذا الكا إمام أبو الحسن الأشعري وهالكا قرنقسيكا كو قري وحكها مجمل كيس أغهر ريي وسكسوقات الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية صف هذا بقولها فرتني آفر تحقيق الصبر شاهين وحيوانك وحوي الرد على الجهمية في زعمهم أن الله في كل مكان فقلنا وحاني لقد عرف المسلمون وحي قرتين أماكن كثيرة ما ربضا ليس فيها أين كتير من عظمة الرب شاهين ألوين انتيس وحبا إن لقول الله ما نيا أين وينين اللهين فقالوا وحير هذين أي مكان ما حدو شيدان مكان كوي نوش هذا فقلنا أجسامكم تركينا واجوافكم علوشينا واجواف الخنازير دوفارك علوشيسا والحشوش مسقمه مسقلها ولا ماكن القذيرة مالها وصخذة ليس فيها ماها من عظمة الرب شيون اللوين أنتيسا وحلو صوقاضو لقمة تلم ماها ولذلك هدو يرهد يا رب الخنازير يا رب السماء يا رب الأرض هذا ترى صح يا رب الخنازير كفرت عيتم بعد وش يدم هذا ليه خنزير والله معنين صح رب خنزير رب الخلق كله هو لكن رب الخنازير لا مؤقلة رب الحمير لا مؤقلة وإن كان رب الخلق كله مركل وحيد إمام أحمد وإذا أردت هذا دقات أنت أردت هذا دونت أنت على من هذا دقات أن الجهمية جهمي كاذب على الله إلهي نكبان عبورتي حين الزعامة مركو شيكت أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان ما هانا يمركو يري فقلوا حاترا أليس الله كان ولا شيء إلهي سوء متشر يظن مخلوق عبورنا فيقول نعم فقلوا حكوتر حين خلق الشيء مركو عبوري خلقه في نفسه مستقى نفتي سوء كنح عبوري ذاتذي سنحذي هذا سيدا أهل الحلول والاتحاد إلهان أو خارجا من نفسه مسوح كب حصان مخلوقات كيسية وكدوان خالق وعبوري فإنه يصير وحن نقول إلى ثلاثة أقوال صدح مدبر رهيا لابد له من واحد منها صدح ذا وحان محين ما بل إيه كرابة ما بل شيء كرابة إن زعم هدو شاكتو أن الله خلق الخلق نكو عبوري في نفسه هل من إسلو ذيين كفر حين زعم مركو شاكتو أن الجن والإنس والشياطين في نفسه الله يكمدهن وأن ابن عرم حدين ابن عربية العفيف عما فاجر التلمساني ابن الفارض وحي حلول والاتحاد كي أي قبين وي وإن قال هدو يرهدو خلقهم ما أبوري خارجا من نفسه بك أبوري ثم دخل فيه مساق عدنا حق علي هدو يرهدنا كان هذا كفرا أيضا قال نمو النقن حين الزعم مركو شيكت أن الله أنه دخل في كل مكان وحش قذير ردين مسقول كاستو وصخ وقرمون بدن بكل حق لي يرادو دو قالوا بيقف كاس وين قال هدو يرادو خلقهم خارجا عن نفسه بابوري ثم لم يدخل فيه مدح قلن رجع عن قوله وحنو كنقضي كل دمانتي أجمع وقول أهل السنة وي. أبو سعيد الدارمي سنفرد على الجهمية هذا حجتنا وكالو كان وحولي أقرد هذه الإصابة بهذه الآيات بألسنتها آيات كما انقرصنا أربع عشر توا إلي سعيد الكريم وانقرصنا أفكي كدهن ودعوا الإيمان بها وحين الشيكتين ودتك أشيغن إنه رميسيهن ثم نقضوا دعواهم شيخ الشذي وين رمينا إلى هايين ويبريين بدعوة غيرها وحكروا كدوان بشيكتين ويبريني فقالوا الله في كل مكان لا يخلو منه مكان قلنا وحن قد نقضتم دعواكم وادبريسين بالإيمان باستواء الرب على عرش إذ دعيتم وشيكتين أنه في كل مكان فقالوا تفسيره عندنا وحيدهن أنه استولى عليه وعلاه حلق جهميده استوى استولى بيدهن لليهي وأحب الحسن الأشعري ويل ير للي يروه كري أواي وهي الدارمي مركو لمن أيو لبا تنتروي كهربون كتابا قرية قلنا وحاني فهل من مكان مياتر لم يستولي عليه سكا غالب نقون ولم يعلوه وسنك أود بضن حتى خص العرش إلى وكقاريا من بين الأمكنة تاربهنه هؤلاء بالاستواء عليه ككر نقض وكرر ذكره في مواضع كسوء عليه كثيرة من كتابه فأي معنى إذن مركب محام معنى إلى ذهي لخصوص العرش عرش كقارة إن لقوع العري يستوى على العرش إذا كان عندكم هدوية مستويا ألمت كغالب نقضي على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى هذا محال من الحجج باطل هذا لوي وباطل حجة شريم ويعكرين وباطل من الكلام هذا الباطل وي لا تشكون إذن كلفت ونشكي كما قبطان إن شاء الله في بطوله واستحالته يوسن لعنة كريم باطل نياي إذن كلفت كما شكبتان غيرنا أنكم تغالطون به الناس ضفت كله من إيسان وجحدوا بها واستيقن ذا أنفسهم باتين في النقض على المريس هنا مركل وحكوري شعرت أيها المضارع معارض وحاد درينتي ودقاتي أنك وصفته مدرينتي إلهنا كتل مانتي بأقبح حلول في الأماكن قريتان لقال ميلها كنوحن أفحش مما عبت على غيرك كربو تيرادا ضدك كعيا بيسي متكحونات قشورت هذو ميسوكت لأننا قد أينا له وحان إلهي أين أغدقنا إنو تيرا مكانا واحدا هالمل أعلى مكان ماشى هو سريس وأطهر مكان ماشى هو طاهر سن وأشرف مكان المكان هو شرف بدن على عرشه العظيم المقدس المجيد بكسر ريابانيل فوق السماء السابعة العليا سمضة الدواذي أكره حيث ليس معه هناك إنس ولا جان ولا بجنبيه حش ولا مرحاض ولا شيطان وينهين وزعنت أنت وحاشكت والمضلون كوار دميو من مضلون ذاتك كوار دميو من زعمائك كوا هرموتك كواها وهيكسك كوا هيكسته أنه في كل مكان وفي كل حش ومرحاض مسقل إيو سولك سو كتره وبجنب كل إنسي وجان تشني إنسك سنو أكتاقي أفأنتم تشبهونه بالحلول في الأماكن بذنك تشبيه إلهي كتل مامي ميلو البكول احترامك هذين أم نحن مثلا نقل وكوضة سبع سيئة خلقيس هذا واضح بين ومذعب يجري مذهبكم ودعواكم صرحت بها أيها المعارض في غير موضع من كتابك ولكنك تقول شيء وحبات شيء فتنسى هذا المان ثم تنقض على نفسك الإسبورين وأنت تشعر بها ذو الدريمية حتى يأخذ بحلاقك إلى هل كارلون تكوده ووركا مال الحمد لله الذي عاننا عليك إلهي با محل النجو كالمي بالنسي عن هذا المان بدنته إذا كنت كذوبا فكن ذكورا بيدهن حتى تبين بضانت حصوص بالنو هذيك البينت هذا الشيء تنتهى هل ما دي وحكو دون ذلك وشيء وكثرة الهدى يعني إيو نعنع بضان إلا فنوغوكين كالما يبور أقواشا أي مدى صورة وردان يكوك لو إنان شيء وهو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هل كان رعسن يهي أسدري شنية وورجه مي استولى ملك قهر يساس حقه ووجه مي يمعتزل يحروري واي وحي كعرارين إلها كرتشري كعرارين إذا كعبيان وحكوحن وطني مسخلو كتيرا بعدهن وهذا القوض النقنية ياحن إلهي كربو جراي عشو كسر رياي إلهي ملو البو جوغا مسقوش إيا ملو البو كودح جرا وحسوا وحيد للي حلولك اتحادك وما الله إلا وما الكلب إلا إلهنا وما الله إلا راهيم في كنيسة وحنا يكن على القرنكة سؤال كله يقر نقصي جواب تيدا جواب ويقال لهم حلولي إذا لم يكن هدوسا نهين مستويا متكسر رياي على العرش عرشك بمعنى معنى يختص العرش عرشك قار كؤه دون غيره وميلها كالأين اللو ذاك دون هين كما قال ذلك سيد هين أهل العلم ونقلة الأخبار يحملة الآثار وهو كان الله إياه على قولكم بلوتش ذاي عز وجل في كل مكان فهو يسوق تحت الأرض بكتر التي السماء فوقها أي سمد كسر ريس وإذا كان تحت الأرض هدو كتره والأرض فوقه أي تحت والسماء فوق الأرض أي تهي ففي هذا ما يلزمكم واحد كل لازمنا يو يعني كفوا قيننا وذي كينا ياترا أن تقولوا الله تحت التحت وحكستوه سي وكسوه سي والأشياء فوقه وي وإنه يسوى نفس الوقت فوق الفوق وحكستوك وكري وككري والأشياء تحته وي وركن وحاكترا إلهي وحو الباكه سي وحو الباكه كري وحو البنى وككر رياي ويكه سيان وفي هذا كاسنا ما يجب وحو واجبنا ياه أنه يسو تحت ما هو فوقه وحككر رياي وكه سيان وفوق ما تحته وحكه سيان أنه ككر رياي وهذا المحال وحا باطل كالمتناقض يسبرين إياه وهذا المحال باطل وي المتناقض يسبرين إياه تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا بين أبورت كينا إلهي كرين وين بكسر رياي وهو أبو الحسن الأشعري استولى في كل مكان وحليه افتراء على الله وي هدنا تاسان قبايو أبو الحسن الأشعري بان رعصان هذا ولله كياب هذا بين شيء يسام بين شيء لكن أي ماذا النبينا دليل آخر فقرة فرتني السجالات ومما يؤكد حاكم إذا وحات كينية أن الله عز وجل لمستوي إنه كسر رأي على عرشه دون الأشياء كلها أشياء ذاك لأين استوها عرشه لو ذاك ما نقله حيسو قريان أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عفان وعفان بن مسلم الصفار عن حماد بن سلامة قال وحولي حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي ينزل الله عز وجل واسودك يا كل ليلة هبين كست إلى السماء الدنيا فيقول حدايا هل من سائل فأعطيه إذ وحيوي دي سنة سنسية مجرة هل من مستغفر وحدا مدى في ويدي سنة مجرة فاغفر له نضاف حتى يطلع الفجر إلى فجر وكالعشر أنت سي ثلث الليل الأخير وي سيدة حديث كرواية صوص عطا كعط وروى عبد الله بن بكر السامي وحوري هرت أثر كان حديث كان هري وحديث صحيح إمام أحمد باوري يركلو كان بذن من طريق حماد بن سلامة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سند كي سنة صحيح وروى عبد الله بن بكر عبد الله بن بكر السامي وحوري قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله ودستواي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي هدوها ثلث الليل هبينك سدح ميلود ميل وكانوا ضنبيسا ينزل الله تبارك وتعالى واسود غياي ويقول حليه من ذا الذي كابا يدعوني إبريا إياه فأستجيب له أنك أقبله من ذا الذي كابا يستكشف الضر نبنا أنك فإذا ضلبنا إياه فأكشفه عنه أنك فإذا من ذا الذي كبا يسترزقني رزقي وانا ارزاقي ويديسنا يضلبنايا فارزق رزق حتى ينفجر الفجر الى فجر الشهر طريق عبد الله بن بكر السهمي الحارث ابن ابي اسامه في عواليه كوري عن عبد الله بن بكر الخطيب البغدادي وحكوري من طريق عبد الله بن الحسن الهاشمي كلاهما حارث يا عبد الله بن الحسن الهاشمي عبد الله بكر السهمي بيكوري الحديث كان إمام أحمد يركلنا ويوريين حديثك من طرق، إمام مسلم من طريقين عن الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة. هذا هو الرواية يحيى بن أبي كثير وحيلا هذا أوزاعي وحيلا هذا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي جعفر مها عن أبي هريرة وحكو بدلي أبو جعفر أبو سلامة كبدلي، والصحيح عن أبي جعفر، والأوزاعي عن أبي عن يحيى بن أبي كثير يخطئ ويهم. هشام بن أبي عبد الله هنا عن يحيى بن أبي كثير أصح وأوثق من الأوزاعي عن يحيى بن كثير، بل تكلم الإمام أحمد الركلي في مروياتك الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، ولذلك في الصحيحين يوحي لقوريي ومروياتك أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير هي مع مخالفاتك كتيرة بان بحث قارة مرويات الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير ما كقري ونتك سوى منشورات كهليسة، ولذلك أصار الرواية الصحيحة ويحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر واحد معها عن أبي سلامة معها. سيدو كالي أوزاعي والسو خلافي والنسائي في عمل اليوم والليل وحكوريي من طريق سفيان الثوري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة، وهذه أصح تناسى راجح. على كل حال حديثك صحيح، وروى عبد الله بن بكر السهمي وحوري لقيسه قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال هدبا يحيى بن أبي كثير لو الطريق بكوري طريق أبي جعفر عن أبي هريرة يا طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار لبضنا رقب ذنبا كوري شام عبد الله تستواي بها كمدة رقب لبضا بكوري وحليه قفلنا وحان كسو نقوني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الله صعنا بان صلى بني حتى إذا كنا مركان بالكديد أو بقديد قال بقديد بجري فحمد الله وأثنى عليه نبي الله بكم مهدي ونا أماني. ثم قال وحيري إذا مضى هدوتك ثلث الليل أو قال وحيري ثلث الليل هبينك استعمل الله الثانية أصح نزل الله عز وجل إلى السماء بأسود دقية والسماء الدنيا سير وعد كلا شيئا فيقول من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يستغفرني أغفر له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الفجر إلى فجر كرش سكنا وصحيحه إمام أحمد رقب ذنبا من طرق عن هشام الدستوائي والأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال ميمونة عن طبي سار بكوريا حديثا مرك يذن وحيك تسيسا مسألة النزول إلهي نكرتشري عادين وطهي نمك جاهمية الساس درتيد بي حديثا إنه اعتراض كيران ويتبوشيان ويتدوران ويبوقي السيغة يبوركو كعيان بيسكو دايا مباب التكملة بينو اعتراض كودا يتواب تيسا شيغينا وحير هذا حديث النزول على إنه تصيص علو الله على فوق عرشه وحير المريد نزول المراد نزول رحمته وأمره تصير هذا رحمة ديس يأمر كيسا سود دقيال لوغة تشيدا. إمام الدارمي في النقد على المريسي بكت شوابه يشوب هذاس وحن وحرقه حتى أبو الحسن الشعبي كوري دوضه هني قرن نقصيا يقال لهذا المعارض متكن معارضة يا بوشينية بوركي يقيقي نكوكعي حديث النزول كدونية نزول رحمته وأمره لو حالقونها يا وهذا أيضا كان وركنات شيكتي من حجج النساء والصبيان ورهواني عروروي وما كست وركو ذوا ومن ليس عنده بيان إذا وحب عدين كرين ولا لمذهبه برهان مذهب قبان حجان هين وركوا لأن أمر الله ورحمته أمر إله الحديث تيسو ينزل في كل ساعة ووقت وأوان ساعتك وقتك حلك زي سودة فما بال النبي صلى الله عليه وسلم maxay dhacday ku kala dhacday nabigu yuhuddu linuzulihi layla duna annahar nuzulkin raxmadii amarkii ilaahay habeenkay soo degaane maalin ma soo degaan muxuu nabigu u dhahayaa saacad kasta way soo degaane wayuuqitu min alleyli shatrahu aw alasxaar habeenkana weliba suxuur bay ka soo degayaan iyo gabal ka mida muxuu yidhi afi biamrihi waraxmatihi taa waa mid waa weja koowaad maxaa waqti go-aan loogu sheegi oo maalin looga reebi habeenkiina inta badan inta la reebay qeyb yarbaaba amar iyo naxariis ilaahay soo degaan soo saacad kasta ma soo degaan halka waxaa ka garatay amar iyo raxma in lagu fasira baatil inay tahay mid labaad afa biamrihi waraxmatihi yadcu lcibaada ila alistikfaar ma amar iyo naxariis ilaalay dembi dhaaf yaa iweydiisanaya unu dembi dhaafa yaa waxay weydiisanayoon siya ma amar ilaahi naxariis ilaahi baa hadlaya awa yaqdiru lamru waraxma amar iyo raxmad ma awoodaan an yatakallamaa inay hadlaan duunahu alla ka sokay wayaquulaa hal min daacin fa ujiib hal min mustakfirin fa akfira lah hal min saa'ilin fa uti may dhihi karaan fa in qararta madhabaka madhabkaagaas haddaad saa u qaridood ku adkaysato lazimaka waxaa kugu waajibi an taddaciya inaad sheegato ana araxmata waalamra amarka iyo raxmadda oo isagu ulahay waa makhluuqo alla maaha alladeyna yadcuwaani ugu yeedhaya ila alijaabati waalistikfaari bikalaamihimaa duuna allah iyagaa ilaahay sokadiisa dambi dhaafna weydiista risiqna weydiista iyagaa leh hadaa muxaalun cinda sufahay ma kasta xataa agtooda xasma dhici karaan fakayfa cinda alfuqahay culimo iyo waxgaras uga dhici karaan waqad calimtum dalika waad ogtihiin walaakinakum tukaabiruuna waa isweynaynaysaan wamaa baalu raxmatii wa amrii maxaa keenay yanzilaani min cindii kasoo degaya shatra leyli qeyb habeen ka mid a uma laa yamkuthaani aan dhulka ku nagaanaynin ilaa ilaa طuluuci اlfajri fajarka ilaa u ka dhalan imaanay uma yarfacaani kor noqonaya liana rifaacata yarwiihi werinaya yaquulu fii xadiidihi leh xataa yanfajira alfajru ilaa fajarku dhasho waqad calimtum in sha allah waxaad ogaateen ana hada ta'wiila ta'wiilkaas abtalu baatilin baatilka kan uu baatilsan way xun laa yaqbaluhu mana aqbala ilaa kullu jaahilin cid jaahila maahane mujeda sida garnaqsiga aimadii hore hadalka yidhaahdeen iyo garnaqsigoodi abulxasan alashcari uu dariiqoodii u hayo iyo kuweenan dambe ashcariyada sheeganaya say xujooyinkii iyo shubahi jahmiyada usoo celcelinayaan horey looga jawaabay intaasuu casharkeena sidii tubnaad ku egyahay weli abaabul istiwaa baan ku jiraa casharkeenna xiga wuxuu ka bilaaban doonaa faqrada kontonaa daliilun aakhar qaala allahu caza wajal yakhaafuuna rabbahum min fawqihim intana casharkaas igama doono inta nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.